محتاج إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فلكون الاستعانة مندرجة في حقيقة التوكل جعل المصنف رحمه الله تعالى قوله في التوكل أصالة، وإن كان بينهما فرق، فإن التوكل شرعا هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله، إظهار العبد عجزه واعتماده على الله. وأما الاستعانة فهي شرعا طلب العبد العون من الله، طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين جلالة التوكل وأنه خلق عظيم، فالمرء وإن أعطي قدرة واختيارا تقع بها أفعاله الاختيارية ولم يجبره الله سبحانه وتعالى على شيء منها، إلا أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، فهو في درك مطالبه وتحصيل مراداته لا مكنة له عليها إلا بعون من الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى تفويض الأمر له، وهذه حقيقة التوكل. فإذا اعتمد بقلبه اعتمادا كليا على الله سبحانه وتعالى ووثق به أعانه الله وقوى إرادته وقدرته ويسر له الأسباب التي توصله إلى مقصوده وصرف عنه الموانع أو خففها. ثم ذكر أن قوة العبد فيه تتضاعف وتزداد قدرة، وعلل ذلك بقوله لأنه استمد واستماح من قوة الله التي لا تنفد ولا تبيد، أي عول على إعانة الله سبحانه وتعالى له وإمداده بقوته وإغاثته بقدرة تمكنه من الوصول إلى مطلوبه. ثم بيّن رحمه الله تعالى منفعة التوكل بقوله والتوكل الحقيقي يطرد عن العبد الكسل، أي لا يصيب العبد معه كسل، بل يجب له بهذه الخلة حصول النشاط التام على الأمر الذي توكل على الله به، لأنه قد فوض أمره إلى عظيم، ومن فوض أمره إلى عظيم ولا أعظم من الله سبحانه وتعالى ووثق به كان في تفويضه أمره إليه أبلغ وازع في الاستمرار على تحصيل مقصوده والتمادي فيه. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن المنفعة المتقدمة في التوكل وهي حصول النشاط وطرد الكسل هي عكس ما يظنه بعض المنحرفين الذين لم يفهموا معنى التوكل، أو فهموا معنى التوكل لكن إنكار القدر والقضاء صرفهم عن الحق، فهم يظنون أن التوكل تفويض الأمر إلى الله مع عدم تعاطي الأسباب، أو يفهمون أن حقيقة التوكل تفويض الأمر إلى الله عز وجل وتعاطي الأسباب، لكنهم ينكرون قدر الله وقضاءه، فهم يعظمون هذه الأسباب ويزعمون بعد ذلك أن التوكل يضعف الهمة والإرادة، وهذا من ظنهم السوء بربهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من منفعة التوكل أنه من لوازم الإيمان، ووعد الله المتوكلين الكفاية وحصول المطلوب، وأخبر أنه يحبهم وأنه لا يتم الدين إلا به ولا تتم الأمور إلا به، فالدين والدنيا مفتقرات إلى التوكل. والجمع في قوله مفتقرات باعتبار موصوف محذوف تقديره فأمور، فكأن سياق الكلام فأمور الدين والدنيا مفتقرات إلى التوكل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية من القرآن الكريم تدل على رتبة التوكل، نظم فيها بعد ذلك الفوائد المستفادة من التوكل المأخوذة من هذه الدلائل، فقال وللتوكل فوائد عظيمة، منها أنه لا يتم الإيمان والدين إلا به، وكذلك لا تتم الأقوال والأفعال والإرادات إلا به، وهو مبني على قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فحصول الإيمان موقوف على وجود التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومنها أن من توكل على الله كفاه، فإذا وعد الله عبده بالكفاية إذا توكل عليه علم أن ما يحصل من الأمور الدينية والدنيوية وأحوال الرزق وغيرها بالتوكل أعظم بكثير مما يحصل إن حصل إذا انقطع قلب العبد عن التوكل. وشاهده قوله سبحانه وتعالى فقل حسبي الله لا إله إلا هو، أي كافيني الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، فمن توكل على الله سبحانه وتعالى حصل الكفاية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من فوائد التوكل أن التوكل على الله أكبر سبب لتيسير الأمر الذي توكل عليه وتكميله وتتميمه ودفع الموانع الحائلة بينه وبين تكميله، لأن العبد إذا توكل على الله سبحانه وتعالى كان مستعينا به، ومن استعان بالله أعانه الله عز وجل. فالتوكل من أكبر الأسباب التي تتيسر بها الأمور. ومنها أن المتوكل على الله قد علم أنه اعتمد في توكله واستند إلى من جميع الأمور كلها في ملكه وتحت تصريفه وتدبيره، فالذي يفوض أمره إلى الله عز وجل يعلم أن الأمر كله لله، وأن الحكم كله لله، وأن الملك كله لله، فما شاء الله أمضاه، وما شاء وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يمضه. فالواثق بهذا الأصل يكون أعظم وأبلغ ممد له بالقوة هو شهوده هذا الأمر، وهو ثقته بالله سبحانه وتعالى. ومنها أن المتوكل على الله حقيقة قد أبدى الافتقار التام إلى ربه وتبرأ من حوله وقوته، لأن حقيقته أنه يفوض هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو لا يكل الأمر إلى نفسه. وهذا معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن المستعين بالله سبحانه وتعالى متبرئ من كل حول وقدرة، فهو متبرئ من جميع أخلاق أفراد أخلاق الكبرياء. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء، نقله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. فإذا قال العبد وإياك نستعين تبرأ من كل كبر وتجبر في قلبه أن تكون له قدرة على شيء، وفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وأبدى افتقاره، ولم يتكل على نفسه لعلمها أنها ضعيفة مهينة سريعة الانحلال. فإن نفس الإنسان أعجل شيء يفوته إذا وكل أمره إليها، فإن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وروي في هذا حديث لا يصح، لكن الشرع جاء بالتنبيه على تبرؤ الإنسان من حوله وقدرته، كما في حديث فاطمة عند النسائي وإسناد حسن في عمل اليوم والليلة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال حاله متبرئا من الثقة بنفسه، فإن غيره أولى بالبراءة من الثقة بالنفس، لأن النفس لا يعول عليها، فإنها كثيرة التقلب، وهي تارة لوامة وتارة أمارة بالسوء، فما كان متقلبا لا ينبغي التعويل عليه. ومن الكلمات الباطلة الرائجة بين الناس قولهم تجب الثقة بالنفس، فإن هذه الكلمة مخالفة لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وهم يريدون بها وجود العزم، فمرادهم صحيح، لكن اللفظ الذي أرادوه ليس صحيحا، فهم يقولون يجب أن يكون عند الإنسان ثقة في الوصول إلى مقصوده، وأرادوا معنى ذلك أن تكون له عزيمة واجتهاد في تحصيل مقصوده، وهذا المعنى حق، لكن اللفظ الذي وضعوه ليس بحق، فإن الثقة بالنفس لا تجوز. وقد سئل العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى هل تجب الثقة بالنفس؟ قال بل لا تجوز، انتهى كلامه، أي لا يجوز للإنسان أن يعول على نفسه أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى طلب التبرؤ منها وعدم الركون إليها، لأنها لا تغني من الإنسان شيئا، كما قال الشاعر إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وقال الآخر إذا لم يكن من الله عون للفتى أدته الرزايا من وجوه الفوائد. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن البراءة من الحول وعدم التعلق بالثقة بالنفس هو الغنى الحقيقي، لأن المتبرئ من حوله وقوته قد فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فهو المستغني حقيقة بسبب وثيق، وهو الغنى بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو كافيه ولا كافي سواه سبحانه وتعالى. وإذا علم أنه لا كافي سواه، علم أن أي لفظ يدل على خلاف ذلك فإنه ممنوع، فإن الكفاية بأحد من الخلق لا تكون. ولذلك جاءت الآيات في أبواب في باب التوكل دالة على الحصر، تارة مثل قوله تعالى على الله توكلنا، أو قوله تعالى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، أو قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، للتنبيه إلى وجوب التباعد عن كل ما يخالف ذلك إما من لفظ وإما من فعل. ومن الرائج على ألسنة الناس في بعض البلدان قولهم عند التعريف بأحدهم محسوبك فلان، ولا محسوب إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. فإن معنى محسوبك فلان يعني كافيك فلان، والكفاية لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فلا يجب أن يكون لأحد من الخلق تعلق بالكفاية من أحد من الخلق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العبد المستغني بربه ومكتفيا به هو مع ذلك قد أبدى غاية المجهود، أي بذل غاية المجهود بتعاطي الأسباب، فتبين أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب الدينية والدنيوية، بل ذلك من شرط صحة التوكل، فإن الذي يفوض أمره ويظهر عجزه دون تعاطي الأسباب التي أمر بها الشرع أو جرى بها العقل فإنه لا يكون متوكلا توكلا صحيحا، بل تمام التوكل بفعلها أي باتخاذ الأسباب بقوة صادقة وهمة عالية معتمدة على قوة القوي العزيز، فإن هذه الأسباب لا تستقل بنفسها في المنع أو العطاء، فهي تابعة لقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل جعل في كونه سننا مضطردة، فينبغي على العبد أن يسلك هذه السنن، فإن المرء لا يرزق ولدا بلا نكاح، والمرء لا يقطف ثمرا بلا شجر، فينبغي أن يسلك المرء هذه الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى مع كمال تفويض أمره إلى الله عز وجل. وأمر التوكل عظيم، فإن الإنسان محتاج إليه في كل أحواله كلها، وهو ليس محتاجا إلى مجرد معناه، بل محتاج إلى حقيقة ثبوته في القلب. ففي حديث عمر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله فيه إنباه إلى التوكل المطلوب، وهو التوكل الحق أي الذي لا تخالطه شائبة، سواء من تطلع الإنسان إلى نفسه ووثوقه بها، أو من تطلع الإنسان إلى الأسباب المحيطة بمطلوبه، فلا يتمكن المرء من الوصول إلى التوكل الحق إلا بتجريد نفسه من نظرين، أحدهما من نظره إلى قوته هو، والآخر من نظره إلى الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فإذا خلا نظره من التعلق بهذا وذاك فإنه يصل إلى حق التوكل، وهذا الأمر يحتاج إلى دوام مجاهدة، فإن الإنسان محتاج إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى في صغير أمره وكبيره وسره وعلنه. ومن أعظم أسباب العون والقوة هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان إذا توكل على الله عز وجل وهبه الله عز وجل قوة روحانية لا تقف أمامها القوى التي اعتادها البشر، فيحصل للمتوكل على الله حقا من الصعود والعلو والمكنة في أرض الله سبحانه وتعالى ما لا يكون لغيره من المتوكلين. فمن صدق مع الله عز وجل وفوض أمره إلى الله عز وجل أوقع الله عز وجل له من خوارق العادات من التوفيق والإعانة والمدد والتسديد ما لا يكون على بال أحد. ومن لطائف القصص التي تحكى وتزجى في مثل هذه المحال أن رجالا كانوا في الزمن السابق ممن يذهبون إلى بلدان أخرى في ركائب أي في نوق يطلبون ميرة أي تمرا أو غيره من أنواع الغذاء، فكان أحدهم مما يجري على لسانه إذا ذكر له شيء مما يكرهه ركب الطريق قال عسى أن يكون في الأمر خيرة، ومثل هذه المقالة فيها تفويض إلى الله عز وجل، فهم إذا وقع منهم بعير فانكسر قال عسى أن يكون في ذلك خيرة، فالركب المسافر يشق عليه وجدان مثل هذه المعاني فيه. فعمد أحد أصحابه ليلا إلى بعيره فاقتاده فربطه في مكان بعيد، ثم رجع، فلما أصبحوا قالوا له يا فلان إن بعيرك قد ضاع وليس موجودا مع الإبل المقيدة، فذهب ينظر ها هنا وها هنا فلم يجده، فقال لعل في الأمر خيرة، فضحكوا منه وهم قد أزمعوا على أن يفعلوا به هذا الأمر، لأنهم سيركبون على النوق ويمشون وهو سيمشي على رجليه. فلما مشوا مع طلوع الفجر مريدين الوصول إلى بلدة الأحساء لأنهم كانوا يمتارون التمر منها، فما باعدوا موضعهم الذي كانوا فيه حتى أغار عليهم بعض قطاع الطريق، فسلبوهم إبلهم التي كانت معهم وسلاحهم الذي كانوا معهم. فلما رأوا ما انتهوا إليه بعد انصراف هؤلاء الذين أخذوا ركائبهم قالوا لفلان يا فلان لا نظن أن الله عاقبنا إلا بضحكنا بك، فأخبروه أن ناقته مربوطة في المكان الفلاني، فذهب وأحضرها فوصل إلى الأحساء على جمل ووصلوا هم يمشون. وهذا من شواهد صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يجعل لصاحبه قوة ومددا وإعانة وتوفيقا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، بالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.